بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، نحن كما تعلمون في باب الخوف من كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى، وبلغنا الحديث الرابع في هذا الباب، وهو حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: منهم من تأخذه النار إلى كعبيه، ومنهم من تأخذه إلى ركبتيه، ومنهم من تأخذه إلى حجزته، ومنهم من تأخذه إلى ترقوته. رواه مسلم. قال النووي رحمه الله: الحجزة معقد الإزار تحت السرة، والترقوة بفتح التاء وضم القاف هي العظم الذي عند ثغرة النحر، وللإنسان ترقوتان في جانب النحر. هذا الحديث أيها الإخوة الكرام فيه التخويف من النار والوعيد لأهل المعاصي والذنوب بأنهم عرضة للعذاب في النار، والناس في النار يتفاوتون في شدة العقوبة وعدم شدتها بحسب حالهم مع الذنوب، فإنه على قدر الذنوب يكون العذاب يوم القيامة. ولهذا ينبغي على المسلم أن يحرص أشد الحرص على البعد عن الذنوب قليلها وكثيرها، لأن هذا التفاوت الذي دل عليه الحديث، منهم من تأخذه إلى كعبيه، منهم إلى ركبتيه، منهم إلى حجزته، منهم إلى ترقوته، هذا التفاوت عائد إلى تفاوت الذنوب التي ارتكبوها في هذه الحياة الدنيا. فلا شك أيها الإخوة الكرام أن هذا الحديث من جملة الأحاديث التي تحرك في القلب الخوف. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقوم الناس لرب العالمين حتى يغيب أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه. متفق عليه. هذا الحديث فيه أيضا ما يتعلق بالخوف من يوم القيامة وأهوال يوم القيامة وشدائدها وكرابها العظيمة، فهذا أحد الأهوال التي تكون يوم القيامة، حيث يقف الناس في أرض المحشر وقوفا طويلا في يوم كان مقداره 50,000 سنة، وتدنو الشمس من الخلائق، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث المتفق على صحته: يقوم الناس لرب العالمين حتى يغيب أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه. الرشح العرق، والناس في العرق في أرض المحشر يتفاوتون، ومنهم من يغيب في رشحه إلى أنصاف أذنيه كما في هذا الحديث. ثم أورد رحمه الله حديث أنس رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة ما سمعت مثلها قط، فقال: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. فغطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم ولهم خنين. متفق عليه. وفي رواية: بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أصحابه شيء فخطب فقال: عرضت علي الجنة والنار، فلم أرك اليوم في الخير والشر، ولو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. فما أتى على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أشد منه، غطوا رؤوسهم ولهم خنين. قال النووي رحمه الله تعالى: الخنين بالخاء المعجمة هو البكاء مع غنة وانتشاق الصوت من الأنف. هذا الحديث أيها الإخوة الكرام فيه أيضا الخوف، أن العبد الواجب عليه أن يكون خائفا من الله وخائفا من عقاب الله سبحانه وتعالى، وليتذكر في هذا المقام أن أمامه أهوالا لا يعلم قدرها ولا مداها. ويبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الخطبة العظيمة التي كان لها أثر عميق جدا في قلوب الصحابة ونفوسهم، حيث قال: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، أي مما أمام الناس من أهوال وشدائد يوم القيامة. وفي رواية للحديث قال: عرضت علي الجنة والنار فلم أرك اليوم في الخير والشر، لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قال أنس رضي الله عنه: فما أتى على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أشد منه، غطوا رؤوسهم ولهم خنين. وهذا يدل على تأثر الصحابة رضي الله عنهم بموعظة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا التأثر دليل على صدق الإيمان والخوف من الله سبحانه وتعالى. ثم أورد رحمه الله حديث المقداد رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تدنى الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم كمقدار ميل. قال سليم بن عامر الراوي عن المقداد: فوالله ما أدري ما يعني بالميل، أمسافة الأرض أم الميل الذي تكتحل به العين، فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرق، فمنهم من يكون إلى كعبيه، ومنهم من يكون إلى ركبتيه، ومنهم من يكون إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. وأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده إلى فيه، رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم في الأرض 70 ذراعا ويلجمهم حتى يبلغ آذانهم، متفق عليه. قال: ومعنى يذهب في الأرض أي ينزل ويغوص فيها. وهذان الحديثان، حديث المقداد وحديث أبي هريرة رضي الله عنهما، هما في بيان هول يوم القيامة وشدة الأمر في المحشر، تحذيرا للعباد وتخويفا من الذنوب، وبيانا لخطرها على الإنسان، لأن الشمس كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث تدنو من الخلق حتى تكون كمقدار ميل، أي مسافة قريبة من الناس، ثم يعرق الناس لأنهم في أرض عفراء منبسطة مستوية، لا ارتفاع فيها ولا انخفاض، والشمس قريبة منهم، فلا يوجد ظل ولا يوجد، وإنما يستثنى من هؤلاء من يظلهم الله سبحانه وتعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وبقية الناس ضاحين للشمس ظاهرين لها، فيتفاوتون في العرق بتفاوتهم في الأعمال التي تسببت بهذا العرق. فمنهم من يكون العرق إلى كعبيه، ومنهم من يكون إلى ركبتيه، ومنهم من يكون إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق أي يغطيه. وأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده إلى فيه. وفي الحديث الآخر قال: يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم، أي ينزل في الأرض 70 ذراعا من كثرة العرق الذي يحصل للناس في ذلك اليوم، ويلجمهم حتى يبلغ آذانهم. فالأمر خطير جدا، والواجب على العاقل أن يكون في حذر شديد واستعداد لهذا اليوم المهيل العظيم، وأن يحذر من أسباب سخط الله وموجبات عقابه. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ سمع وجبة، والوجبة صوت سقوط الشيء، فقال: هل تدرون ما هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا حجر رمي به في النار منذ 70 خريفا فهو يهوي في النار الآن حتى انتهى إلى قعرها، فسمعتم وجبتها. رواه مسلم. هذا الحديث فيه التخويف من النار وبيان سعة النار وعمقها وبعد قعرها، ولا شك أن هذا يبعث إلى الخوف من النار. ولو قيل لأحدنا إن أمامك في الطريق الفلاني حفرة عميقة عمقها مثلا 1000 قدم لخاف من ذلك الطريق خوفا شديدا، فكيف إذا كانت بهذا العمق وهي نار تلظى؟ نسأل الله عز وجل لنا أجمعين العافية والسلامة. فهذا فيه سعة النار وعمقها، ولا شك أن هذا مما يحرك في القلوب الخوف من النار واتقاء النار. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ثم أورد الإمام النووي رحمه الله تعالى حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. متفق عليه. وهذا الحديث أيها الإخوة الكرام فيه كذلك التخويف من ذلك اليوم العظيم، يوم يقف الإنسان بين يدي الله سبحانه وتعالى ويكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر العبد إلى أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم أي من أعمال صالحة، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم أي من أعمال سيئة، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار. والنار لها موجبات لدخولها، وذلك بأن يفعل الإنسان الصالحات ويتجنب المحرمات. وفي هذا يقول عليه الصلاة والسلام: فاتقوا النار ولو بشق تمرة، أي لا تستهن أيها المسلم بأي عمل ولو كان يسيرا، فاجتهد في الأعمال الصالحة ولو كانت أعمالا يسيرة ليست ذات بال تجدها عند الله سبحانه وتعالى، حتى التمرة أو ما يعادلها شأنها عند الله عظيم. وفي الحديث: إذا أخرج الإنسان تمرة من كسب طيب والله لا يقبل إلا طيبة إلا تلقاها الله بيمينه ورباها له كما يربي أحدكم فصيلة أي صغار الخيل حتى تكون يوم القيامة مثل الجبل، تمرة تكون مثل الجبل أي حسنات. فلا يستهين العبد بالعمل الصالح وإن قل فإن ثواب الله عظيم. ثم أورد رحمه الله حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون، أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع 4 أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا وما تلذذتم بالنساء على الفرش ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. قال النووي رحمه الله: أطت بفتح الهمزة وتشديد الطاء، وتئط بفتح التاء وبعدها همزة مكسورة، والأطيط صوت الرحل والقتب وشبههما، ومعناه أن كثرة من في السماء من الملائكة العابدين قد أثقلتها حتى أطت. والصعودات بضم الصاد والعين الطرقات، ومعنى تجأرون تستغيثون. هذا الحديث أيها المستمعون الكرام فيه التخويف من يوم القيامة وأهواله وشدائده، وأن في ذلك اليوم أمور يشيب لها الولدان، أمور عظيمة للغاية أشار إليها عليه الصلاة والسلام إشارة بليغة بقوله: والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، وما تلذذتم بالنساء على الفرش، ولا خرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله، أي طلبا للنجاة، لأن العبد لا مفر له من الله إلا إليه سبحانه وتعالى، والعبد كلما ازداد خوفه من الله زاد لجوءه إليه سبحانه وتعالى. وانظر ما دل عليه هذا الحديث من كثرة عدد الملائكة في السماء على ساعتها وترامي أطرافها ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله، فهم يعبدون الله لا يفترون ولا يملون، ويطيعون الله سبحانه وتعالى ويفعلون ما يؤمرون. فهذا الحديث من الأحاديث التي فيها التخويف من الله ومن الوقوف بين يدي الله وأهوال يوم القيامة ذلك اليوم العظيم. ثم أورد الإمام النووي رحمه الله تعالى حديث أبي برزة: براء براء ثم زاي نضلة ابن عبيد الأسلمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن علمه فيما فعل فيه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبله. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. هذا الحديث فيه أن العبد سيقف بين يدي الله تبارك وتعالى، وأن الله عز وجل سائله، وستكون الأسئلة في هذه المذكورات في الحديث. فثمة سؤال عن عمر الإنسان فيما أفناه، فليعد المسلم جوابا لهذا السؤال، وعن علمه فيما فعل فيه سيسأل عن ذلك، وعن ماله سيوجه له سؤالان عن المال، الأول من أين اكتسب المال، والثاني فيما أنفق المال، وسيكون أيضا سؤال رابع عن جسم الإنسان فيما أبله. فهذه أسئلة ستكون يوم القيامة وتوجه إلى العباد، فلا شك أن هذا مما يبعث الخوف في قلب العبد، وأن يجاهد نفسه على إصلاح عمره والعمل بعلمه، وأيضا إصلاح ماله من حيث الاكتساب ومن حيث الإنفاق، وأيضا أن يستعمل جسمه في طاعة الله سبحانه وتعالى، فإنه سيسأل عن ذلك كله يوم يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. ثم أورد رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: يومئذ تحدث أخبارها، ثم قال: أتدرون ما أخبارها؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد أو أمة بما عمل على ظهرها، تقول: عملت كذا وكذا في يوم كذا وكذا، فهذه أخبارها. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. هذا الحديث يعد من تفسير القرآن بالسنة المأثورة عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، والسنة شارحة للقرآن ومفسرة له. فهذه الآية الكريمة وهي قوله: يومئذ تحدث أخبارها، أي الأرض تحدث أخبارها، معناها بينه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله للصحب الكرام: أتدرون ما أخبارها، أي التي تحدث الأرض بها يوم القيامة؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: إن أخبارها أن تشهد على كل عبد أو أمة بما عمل على ظهرها. فهذه الأرض التي نمشي عليها ونتحرك من مكان إلى مكان تشهد على العبد بكل ما عمل. الأرض تشهد، وأيضا دل القرآن أن أعضاء الإنسان تشهد عليه بما عمل، فالأرض تقول: عملت كذا في يوم كذا وكذا. فهذه أخبارها. فلا شك أن الواجب على العبد أن يتقي الله سبحانه وتعالى، وأن يتجنب الذنوب التي تسخط الله عز وجل، لأنه سيقف بين يدي الله وستشهد عليه الأرض، وستشهد عليه أعضاؤه، يده وجوارحه كلها تشهد عليه في ذلك اليوم العظيم. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن واستمع الإذن متى يؤمر بالنفخ فينفخ؟ فكأن ذلك ثقل على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهم: قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. والقرن هو الصور الذي قال الله تعالى: ونفخ في الصور، كذا فسره رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعنى قوله في هذا الحديث كيف أنعم، أي كيف يطيب العيش والأمر كما وصف، أي أن الملك الذي هو إسرافيل الذي وكل له بأنه قد التقم الصور وأصغى بسمعه ينتظر أن يؤمر، وهذا مما يؤذن بدنو هذا الأمر وقربه، مما يبعث في القلب خوفا من ذلك اليوم، يوم ينفخ في الصور. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وقوله أدلج بإسكان الدال معناه سار من أول الليل، والمراد التشمير في طاعة الله سبحانه وتعالى. ولا شك أن من خاف من الله وخاف من عقوبته وخاف من أهوال يوم القيامة، فإن هذا الخوف يحركه نحو الإقبال على الله والعمل في طاعة الله والبعد عن كل ما يسخط الله سبحانه وتعالى ويغضبه. ثم ختم رحمه الله تعالى هذه الترجمة بحديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا. قلت: يا رسول الله، الرجال والنساء جميعا ينظر بعضهم إلى بعض. قال: يا عائشة، الأمر أشد من أن يهمهم ذلك. وفي رواية: الأمر أهم من أن ينظر بعضهم إلى بعض. متفق عليه. وغرلا بضم الغين المعجمة، أي غير مختونين. وهذا الحديث ختم به الإمام النووي رحمه الله تعالى هذه الترجمة باب الخوف، وفيه أن الناس يخرجون من قبورهم كيوم ولدته أمهاتهم في أصل الخلقة، حتى إنهم يخرجون غرلا أي غير مختونين، حفاة بلا نعال، عراة بلا ثياب. فهال الأمر أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وقالت يا رسول الله الرجال والنساء جميعا ينظر بعضهم إلى بعض، فقال يا عائشة الأمر أشد من أن يهمهم ذلك، أي من هول ذلك اليوم وعظم ذلك المطلع. نسأل الله عز وجل أن يحفظنا أجمعين وأن يجنبنا موجبات سخطه وأليم عقابه، وأن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.